الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى نبتدئ الكلام على كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، قال الماتن رحمه الله: كتاب الزكاة. تجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. قال كتاب الزكاة. الكتاب، قلنا قبل ذلك الكتاب من الكتب، وهو الضم والجمع، وسموه كتابا لأنه عبارة عن مسائل وفصول مضمومة بعضها إلى بعض. قلنا الكتاب هو جملة مشتملة على أبواب وفصول، غالبا جملة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا، يعني بيقسموا الكتاب لأبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مسائل، وهكذا. الزكاة في اللغة مصدر زكاة الشيء، زكاة الشيء يعني نما وازداد، نما وازداد. قال في لسان العرب: أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح. عليكم السلام. قال في لسان العرب: أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح. فأنت ترى أن كلمة الزكاة كلمة حتى مفردة شريفة المعنى، حتى في المعنى اللغوي. في الاصطلاح أو في الشرع، الزكاة اسم لقدر من المال، اسم لقدر من المال مخصوص يصرف لأصناف معلومة بشرط. عليكم السلام. بشرط مجموعة من الشروط التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. الزكاة واجبة بشرائط بالإجماع، وهي ركن من أركان الإسلام، كما دلت على ذلك الأدلة الوافرة، منها حديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. قال جبريل عليه السلام سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن: قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هم أقروا لك بذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أقروا لك بذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، إلى فقرائهم. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. منكر الزكاة كافر باتفاق العلماء. وأما الممتنع من أداء الزكاة، الممتنع عن أداء الزكاة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر تفوق ارتكاب المحرمات. الزكاة عبارة عن حق فرضه الله تعالى في مال الغني لأصناف معينة سماها الله جل وعلا. حق افترضه الله تعالى في مال الغني لأصناف معينة ذكرها الله جل في علاه. يقول: تجب الزكاة في خمسة أشياء، يعني في خمسة أنواع أصناف من المال. يبقى إحنا ابتداء كده لما هو يذكر الأصناف التي تجب فيها الزكاة، يبقى تعرف إن هناك أموال لا تجب فيها الزكاة، يعني العسل لا تجب فيه الزكاة على قول الشافعية مثلا، الفواكه لا تجب فيها الزكاة على قول الشافعية والجمهور. خد بالك المستغلات، واحد عنده مثلا بيوت ودور بيؤجرها وسيارات بيؤجرها مثلا سيارات تعمل أجرة هي عينها لا تجب فيها الزكاة على قول عامة أهل العلم. الغاية أن مش كل مال تجب فيه الزكاة، هناك أموال معينة دل الدليل على أنها تجب فيها الزكاة. فقال خمسة أشياء: المواشي والأثمان والزروع والثمار وعروض التجارة. قال: أما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل يعني الجمال، والبقر وتشمل أيضا الجاموس، دي فارق طبعا، تعرف البقر بني الجاموس معروفة لا ها معروف، ده صنف وده صنف، لا بعض أهل الإسكندرية معرفوش المبقر. البقر والجاموس عندهم ذوات، والصغار شوية يقول لك إيه ده البقرة زبط الجاموس يعني. زي المعزة والخروف كده، البقر صنف والجاموس إيه صنف. فالإبل والبقر والغنم، والغنم يشمل الضأن والماعز، الضأن والماعز بأنواعها. فهذه هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المواشي. ليس كل أنواع الحيوانات التي تربى من أجل اللحم تجب فيها زكاة، إنما تجب في الإبل والبقر والغنم. هل تجب في الخيل؟ لا تجب في الخيل. هل تجب في الحمير مثلا؟ لا تجب في الحمير، وهكذا. قال: وشرائط وجوبها ستة أشياء. الدليل على اشتراط أو على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم سيأتي إن شاء الله تعالى حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، كتب كتابا وبعثه إلى أهل البحرين، قال في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. ثم ذكر بعد ذلك الواجب في الإبل والواجب في البقر والواجب في الشياه، ولم يذكر شيئا بعد ذلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الحمير زكاة؟ فقال: لا أجد أو لا أجد فيها إلا تلك الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أي المطلوب فيها مطلق الصدقة، لكن ليس فيها زكاة واجبة. يقول: شرائط وجوبها ستة أشياء. شرائط وجوب الزكاة في هذه الأصناف: إنسان عنده إبل، عنده بقر، عنده غنم، عنده قطعان من هذه الحيوانات، متى تجب فيه عليه الزكاة في هذه الأموال؟ تجب عليه الزكاة فيها إذا توفرت هذه الشروط. أولا الإسلام، الإسلام شرط في المطالبة بالعبادات. وإن كنا قلنا قبل ذلك أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، يعني إيه مخاطبين بفروع الشريعة من الشيخ؟ لا، يعني إيه الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ شيخ مصطفى عليكم السلام، اجلس، تعال اجلس هنا، جاي متأخر، قول لي بقى يعني إيه الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ليه متأخر بعد كده تقول بس؟ تعالى يا محمود، فين محمود بتاع الطب؟ الله بينا. المخاطبين بفروع الشريعة هيغيروا أصول الدين أو مسائل غير الاعتقادية. تعال محمود. مثل الصلاة والزكاة والأمور اللي يعني إيه الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ يعني ربنا هيحاسبهم عليها، بس هم لو تعرفوا الدنيا ما يعني مخاطبون بها متى؟ في الحياة يخاطبون. يعني انا دلوقتي قابل جرجس في الصلاه ساعه صلاه العصر، اقول له ادخل صلي معنا، انت مخاطب بوجوب الصلاه مش كده؟ لا ها؟ لا ادري. ها؟ لما لا تدري؟ احنا ذكرناها مطالبين بها في الاخره، مطالبون بها في الاخره، مطالبون بها مطالبه مؤاخذه في الاخره، يأخذون على تركها في الاخره. طب في الدنيا لا تقبل منه حتى لا يطالب بها ولا تقبل منه حتى ياتي بالاصل الذي هو التوحيد. انك تاتي قوما اهل كتاب، اهل الكتاب مسلمون ولا كفار؟ اهل الكتاب غير مسلمين. كفار مش كده؟ مالك تخافش؟ كفار بالاجماع. ونقل القاضي عياض وغيره من العلماء الإجماع على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى كفر، وكل من صح ملة غير ملة في الإسلام فهو كافر مرتد، هذا من نواقض الإيه؟ من نواقض الإسلام، تصحيح ملة غير ملة الإسلام الغاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أولا التوحيد، لأنه إذا لم يوحد الله سبحانه وتعالى ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل منه هذه الأعمال، وإن شغل عمره كله بالصلاة والزكاة وأنواع القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جبعان قال ليس ذلك بنافعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الله جل وعلا في المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله، ينفقون يتصدقون يصلون مع المسلمين ربما يخرجون إلى الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ذلك حابط بسبب كفرهم عياذا بالله. فأولا لابد أن يسلم في الحياة، ثم بعد ذلك مطالب بالفروع إن كان هو مطالب بها طلبت مؤاخذة في الآخرة يؤاخذ عليها في الآخرة ويعذب عليها في النار، صحيح؟ ما الدليل على أنه يعذب على ترك الزكاة وترك الصلاة وفروع الإسلام في النار؟ قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، يكذب بيوم الدين يبقى كافر مش كده، ومع ذلك يعذب صحيح. ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين، يعذب على ترك الصلاة وترك الزكاة. أولا الإسلام لابد أن يسلم، فلا تجب الزكاة على الكافر بالإجماع وجوب مطالبة، وإن أداها فهي غير مقبولة. والحرية، العبد وماله ملك لسيده، وبالتالي العبد لا مال له، العبد لا مال له، حتى المكاتب، حتى المكاتب يعني لا يعني لا يتجب الزكاة في ماله، اللي ملكه على هذا المال ملك ضعيف، لأنه في الحقيقة هذا ملك سيده، واخد بالك، إنما هو إرفاقا بالعبد أجعله يعمل ويجمع مالا يدفعه إلى سيده ثم يطلق سراحه بعد أن يعني يعتق بعد أن يعني يؤدي المبلغ المتفق عليه مع مالكه. فالعبد العبد وما ملك ملك لسيده، وبالتالي لا تجب عليه زكاة، هو نفسه مال، العبد نفسه مال يورث ويوهب ويباع ويشترى. قال والملك التام، الملك التام أي ثبوت الملك التام لهذا المال، أن يكون المال ملك الإنسان ملكا تاما، والمقصود بالملك التام عند الشافعية أصل الملك، أصل الملك يعني يكون ملكه ثابت لهذا المال، اشتراه اتهبه ورثه يعني ملكه بطريق الحلال وثبت ملكه عليه، حتى ولو كان معصوما، حتى ولو كان قد دفعه في دين إلى أحد المدينين يعني أقرضه إنسان، لكن هذا المال ملكه ثابت في ذمة إنسان آخر له، واخد بالك، لكن أصل الملك المال ده بتاع مين؟ بتاع زيد، زيد أقرض عمرو 50,000، يبقى 50,000 دي ملك مين؟ ملك زيد، ثابتة في ذمة عمرو، ثابتة في ذمة عمرو اللي هو المقترض، أصل الملك لمن؟ لزيد، وإن كانت يده الآن ليست على المال، وإن كان غير قادر على التصرف فيها تصرف تام، لكن أصل الملك له، فالمقصود بالملك التام أصل الملك، وليس المقصود يعني إن كان التصرف في أي وقت. لا لا، ملك ثابت في ذمته، في ذمة المقترض، لكن ملك. ومين اللي طلع زكاة زيد أو عمرو؟ دي مسألة أخرى، دي مسألة خلافية، أنا عارف عشان أنتوا خدتوا في المعهد مسألة الدين وفي زكاة ولا لا، نتكلم الآن في الشروط. واخد بالك؟ في المذهب، في المذهب الشافعية تجب في هذا المال الزكاة على تفصيل. خلاص؟ حتى ولو لم يكن في يده شيء. حتى ولو لم يكن في يده. المقرض يعني. الدين فيه زكاة. نعم، المقرض عليه زكاة. عند الشافعية. واخد بالك؟ لا، لأن هذا المال ملكه ثابت عليه. ثم ننظر هل هو مال، هل المدين يعني يرجى ان يرد هذا المال ولا لا؟ اذا كان دين مرجو والمدين ميسور والدين الحال يبقى يخرج زكاته الآن. إذا كان الدين مؤجل والمدين ميسور لما يغدو يخرج زكاته بعد أن يقبضه، لكن في كل الأحوال تجب عليه الزكاة. تجب عليه الزكاة. قال والملك التام والنصاب. النصاب هو القدر الذي حدده الشرع في كل صنف من الأموال، إذا بلغه مال الإنسان تجب فيه الزكاة. قدر معين من المال حدده الشرع في الإبل، في البقر، في الغنم، في الذهب، في الفضة، في الزروع، في الثمار، إذا بلغ المال هذا القدر وجبت فيه الزكاة. هل تجب الزكاة في القليل والكثير من الأموال؟ لا، إنما تجب الزكاة في الكثير من الأموال. طب إيه معيار القليل والكثير؟ إذا قلنا إن القليل لا تجب فيه زكاة والكثير تجب فيه زكاة، طب ما هو معيار الكثير؟ أن يبلغ النصاب. أن يبلغ النصاب. ما الحكمة من النصاب؟ الزكاة شرعت لمواساة الفقراء من أموال الأغنياء، والمال القليل لا يصبح للمواساة. نيجي على واحد كل حيلته من الدنيا 3000 جنيه ونقول له إيه؟ طلع زكاة للفقراء، يقول لك ده أنا محتاج عليهم 3000 جنيه كمان عشان إيه؟ عندي مصاريف الأولاد في المدارس، وعندي العيد، وعندي كذا وعندي كذا. يبقى احنا الآن نقول إن هذا المال القليل يصبح للمواساة، للمواساة الغني؟ لا يصبح للمواساة الغني، إنما يصبح للمواساة المال الكثير. إنما يصبح للمواساة المال الكثير. طيب القلة والكثرة هل تركها الشرع هكذا؟ لا، إنما حددها بمقادير معينة. هذه المقادير تسمى الأنصبة. إذا بلغ المال هذا النصاب قد وجبت فيه زكاة، يعتبر المال الكثير ويعتبر مالكه غني شرع. خلاص. قال والحول. الحول وهو العام القمري المشترك في غالب أنواع الزكاة. النصاب مشترط في كل الأنواع، في كل الأصناف التي تجب فيها الزكاة ما عدا الزروع والثمار والمعدن، لا يجب فيها النصاب، لا يشترط فيها النصاب. استغفر الله. الحول مشترط في كل أصناف الزكاة ما عدا الزروع والثمار والمعدن. نتكلم في الحول، يعني لا يجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله وإن بلغ النصاب وإن تعدى النصاب حتى يحول عليه حول قمري كامل، سنة قمرية، سنة هجرية تمر عليه والمال ملكه لم يقل عن النصاب ما عدا عروض التجارة، لا يضر أن تقل عن النصاب. خلاص. كل الأموال لابد أن يكون المال قد بلغ النصاب ومر عليه وهو النصاب حول كامل، ما عدا ثلاثة أنواع من الأموال التي تجب فيها الزكاة: الزروع والثمار والمعدن. هذه الأنواع تخرج فيها الزكاة بمجرد بلوغ النصاب وإن لم يحل عليها الحول، وإن لم يحل عليه وآتوا حقه يوم حصاده، ولا لم يحل عليه حول يوم حصاده، مجرد ما يعني. وكذلك المعدن وهو الحمض، أصناف المعادن التي تستخرج من باطن الأرض. وكذلك الركاز، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس وهو دفين الجاهلية، الكنوز التي يجدها الناس في باطن الأرض، هذه فيها زكاة وليس فيها حول على خلاف أهل العلم، وكان هذا هو المذهب. قال الحول. هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود وسكت عنه، سكت عنه. ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال والسوم. السوم معناه أن تكون هذه الأصناف من المواشي سائمة غير معلوفة. سائمة يعني ترعى في المراعي المباحة، تتغذى على الكلأ العشب في المراعي المباحة التي ليست ملكا لأحد ولا تستأجر من أكل من أجل رعيها، وإنما كلأ مباح يرعى بها صاحبها بغرض التسمين والتكاثر. أما إذا كانت هذه المواشي معلوفة يعني مربوطة ويعرفها، أو غير مربوطة هو يتكلف شراء العلف لها، فلا يتجب فيها زكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، قال صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا بلغت كذا وكذا زكاة. إذا في صدقة الغنم في سائمتها، مفهوم المخالفة أن المعلوفة وهي عكس السائمة ليس فيها زكاة. إذن أصناف التي ذكرها الإبل والبقر والغنم، متى تجب فيها الزكاة؟ إذا كانت سائمة كل الحول، كل العام الهجري أو غالب الحول. وهناك تفصيل سأذكره إن شاء الله تعالى لاحقا في مسألة نص الحول. خلاص، إذا كان غالب الحول هذه المواشي تسوم سائمة ترعى كلاء مباحا، أو إذا كانت كل الحول الأولى ترعى في كلاء مباح فتجب فيها الزكاة بخلاف المعلوم. إذا النصاب والحول والسلم، عندك الإسلام والحرية والملك التام، هذه شروط ثابتة في كل أنواع الزكاة. لا تجب الزكاة على الكافر، ولا تجب الزكاة على العبد، ولا تجب الزكاة على غير المالك، على غير المالك، إنما تجب الزكاة على من؟ المسلم الحر المالك ملكا تاما. الحول والنصاب، السوم هذا خاص بايه؟ بالمواشي. والحول والنصاب في غالب انواع الزكاه، ما عدا هناك انواع لا يشترط فيها الحول، وهي الزروع والثمار والماء. خلاص، النصاب نصاب المواشي الابل والبقر والغنم، سياتي ان شاء الله تعالى ذكره بالتفصيل. قال واما الاثمان حديث السوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمه الغنم زكاه. شيخ، المزارع المعموله من مواشي مزارع كبيره وتعلق لا تجب فيها زكاه، تبقى كبيره جدا مثلا تجب الزكاه في المال. احنا لما بنقول له لا تجب في هذه المواشي زكاه، وهو بيتكسب وعنده اموال متراكمه، تجب زكاه في ايه؟ في المال، في النقد. انما هذه المواشي لا تجب فيها زكاه، بتبقى عروض تجاريه او تاخد زكاه تانية زي عروض التجار. مع الخيل ليس فيه زكاه وان كان سائما، لكن اذا كان يتاجر فيه يقلب فيه مال، يتاجر فيه عروض تجار، واخد بالك؟ دي مساله تانية. انما هل فيها زكاه مواشي؟ لا، بالتفصيل الذي سياتي لا، ليس فيها زكاه. وان كثر المال، بلاش النظره الاشتراكيه دي، لان بعض المصنفين في الفقه صنف كتابا في الفقه الزكاه من امتع كتب لم نصنف في الإسلام مثله في فقه الزكاة، لكن النظرة الاشتراكية التي غلبت على صاحب الكتاب خلته إيه؟ كله في زكاة، كله، خد بالك؟ ما حدش قرار؟ أنا لم أسمي أسمي أنا عايز أسمي أسمي. قال وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة. النوع الثاني من أنواع أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، قال الذهب والفضة. دليل على وجوب الزكاة فيها قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الرقة ربع العشر، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك، رواه داود. قال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. الورق يعني إيه؟ فضة، يعني الفضة. الورق يعني الفضة. هناك الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي بين العباد أو حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث الذي ذكره المحشي هنا يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، يدل أيضا على أنها كبيرة، وعلى أن تارك الزكاة لا يكفر. وجه الدلالة أنه قال فيرى سبيله إما إلى الجنة، ده وجه الشاهد. وجه الدلالة من قوله فيرى سبيله إما إلى الجنة إما إلى النار، يعني جائز انه يدخل الجنه، انه هناك احتمال انه يدخل الجنه بعد ان يعذب على ترك الزكاه، وتارك والكافر لا يوجد احتمال ان يدخل الجنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال: لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه، لا يدخل الجنه الا نفس مؤمنه. يعني في هذا قبل دخول النار، قبل دخول الجنه لتارك الزكاه، هو في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله له. قصدي كيف يكون العذاب؟ المفروض أن العذاب موجود في جهنم، ما هو مش هيعذب في الجنة، هيعذب في جهنم. الحديث ده شيء ثم يقطع حديث في صحيح مسلم، يعني الحديث بيقول لك هنا يعذب في الجنة والنار أو يخش الجنة أو يخش النار. لا، ثم يرى عذابه إما إلى جنة وإما إلى نار، يعني إما يدخل النار على أشياء أخرى فعلها، وإما يستيقون قد استوفل عذاب فيدخل الجنة. يعني العذاب ده في النار. أيوة. هو يقصد الحديث ده في يوم القيامة. يعني هو هيكون في حديث في دي حدث في يوم القيامة نفسه غير العذاب اللي في النار، ده عذاب وده عذاب آخر. لا لا، في النار. قال: وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة، وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. الإسلام والحرية كما قلنا، والملك التام، والنصاب هو المقدار الذي حدده الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم، 100 درهم، وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإن كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فيها نصف دينار. 5 دراهم من 200 درهم يعني كم؟ ربع العشر. ونصف دينار من 20 دينار يعني ربع العشر، ربع العشر اللي هو 2.5%. والدنانير كانت ذهبا، والدراهم كانت فضة، كانت النصاب والحول للحديث. قال: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها ب3 شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا وهو 5 أوسق لا قشر عليه. الزروع بخلاف الإيه؟ الثمار، تعرفين فيه زروع وفيه الثمار التي تخرج من الأشجار أصناف الفواكه مثلا. أما الزروع فالمحاصيل، إحنا متعرفين على الكلاب المحاصيل كالأرز، ليست بالشجر كالأرز والقمح وغير ذلك. يقول: الزروع تجب الزكاة فيها ب3 شروط: أن يكون مما يزرعه الآدميون. أولا، ما الدليل على وجوب الزكاة في الزروع؟ وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. قال: أن يكون مما يزرعه الآدميون. يعني إيه مما يزرعه الآدميون؟ يعني أن يزرع الآدميون جنسه، يزرع الأنانيون جنسه. قال أن يكون قوتا مدخرا، لابد أن يكون قوتا نحتاتا، وأن يكون مما يدخر مما يكاد. يعني إيه أن يكون مما يقتات؟ مما يستمسك في البطن، مما يتقوت عليه الإنسان. يعني الإنسان بيتقوت على القمح، على الذرة، على القمح، على الأرز، على الفول، على العدس، مش كده؟ لكن لا يتقوت على الطماطم مثلا، لا يتقوت على البطيخ، مش كده؟ لا يتقوت على القساء، لا يتقوت على الباذنجان مثلا، مش كده؟ يعني ينفع يتقوت يفضل يعيش يجيب كده باذنجان ويقعد مثلا سنه ياكل باذنجان؟ صح. الكوسه ماشي، مما تقوت عليه الانسان، يتقوت من القوت، من القوت، مما يقوم به الانسان، يعني ياكله على صفه الدم يكون قوتا، زي الرز، زي القمح، ها الحاجات دي ممكن الانسان يتقوت عليها، صح ولا لا؟ انما مختلف الخضروات مثلا ممكن تقعد تاكل كل يوم خس، ها ما تاكلش حاجه غيره، انما لو اكلت كل يوم رز مش هتموت، مش كده؟ ولا انت امرض، صح ولا لا؟ فالخضروات ليست قوتا، الفاكهه ليست قوتا، الحبوب قوت، مش كده؟ فلذلك يقول ان يكون اما زرع الادمون ان يكون قوتا مدخرا. الزبيب مثلا دلوقتي، الزبيب ده في الثمار، الثمار، وان يكون قوتا مدخرا. ما الدليل على اشتراط ان يكون قوتا مدخرا؟ روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، قال البيهقي روايته ثقات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تاخذوا الصدقه الا من هذه الاصناف الأربعة، لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. الزبيب والتمر سيأتي الكلام عليها في الثمار، إنما قال الشعير والحنطة. الحنطة اللي هي يا عبد الرحمن القمح، البر، قمح، بر، حنطة، ثلاثة واحد، جميل. قال الشعير والحنطة، الشعير والحنطة يشتركان في أنهما قوت وأنهما يدخران، يعني ممكن تخزن منها ولا تفسد، مش كده؟ وأنها تكاد. فالشافعية قالوا كل ما اشترك مع الشعير والحنطة في هذه العلل تجد فيه الزكاة. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة؟ لا تأخذوا الصدقة إلا، مش كده؟ يبقى حصر أخذ الزكاة في هذه الأربعة، فبالتالي لا يقتص عليها غيرها. قالوا لا، الحديث كان لأبي موسى الأشعري ومعاذ، وحين أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم لليمن، ومحمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تأخذوا الصدقة من الأصناف، من أصناف الزروع والثمار التي ستجدونها في اليمن إلا من هذه الأرض. يعني هذه هي الأصناف الموجودة عندكم في اليمن فقط التي تصلح لإيش؟ للزكاة. وليس المقصود أن الزكاة لا تؤخذ من كل البلدان إلا من هذه الأربعة، أن هناك بلدان خاص باليمن، أن هناك أو خاص باليمن في هذا التوقيت، أنه كان الأصناف الموجودة فيها من الزروع والثمار التي تصلح للزكاة هي الحنطة والشعير والزبيب والتمر. أما غيرها من البلدان ففيها أصناف كثيرة تشترك مع الزبيب والتمر ومع الشعير والحنطة في هذه العلة، وهي أنها قوت وأنها تدخر. لو نظرنا في الأربعة أصناف، الشعير والحنطة قوت وتدخر، الزبيب والتمر قوت أيضا وتدخر، كان يقتات عليها وكانت أيضا تدخر زمنا طويلا. الزبيب يستطيع الإنسان أن يعيش عليه مدة طويلة؟ هو غير معروف في زماننا، لكن في زمانين كان كده. وجه الاختصاص بأنها تجب في القوت أن الاقتيات ضروري، لا تصبح الحياة بغيره بدونه، لكن التفكه والتلذذ غير ضروري، وبالتالي لا تجب في الأصناف التي يتفكه بها الزكاة. يعني احنا نقول الفقير احنا نقتطع له من مال الغني جزءا ندفعه إليه، صح؟ لما؟ لمواساته اضطرارا، لأنه فقير يحتاج، مش كده؟ فنقتطع له ما يحتاج إليه ضرورة من مال الأغنياء. طب هل يحتاج ضرورة الفقير إلى التلذذ والتفكك؟ يبقى نقتطع له من المانجا بقى ومن البطيخ مثلا وكده، لا، إنما يحتاج إلى إيه؟ إلى إلى إلى ما يضطر إليه وهو القوت. فلذلك خص العلماء جماهير أهل العلم زكاة الزروع بما بما يقتات ويدخر ويمكن. ها؟ باب الصدقات واسع، باب الصدقات واسع، إنما باب الزكاة أضيق. ليه؟ لأن باب الزكاة لابد أن تراعي فيه مصلحة الفقير ومصلحة الغني، مش كده؟ ولذلك الشرع حرج علينا أن نأخذ من كرائم أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقي كرائم أموالهم. يعني ما تجيش مثلا الرجل عنده قطيع من الإبل وتيجي على أجود الإبل اللي موجودة وتاخدها أنت من من من هذا القطيع تحطها في مال الزكاة، يبقى أنت كده راعيت مصلحة الفقراء ولم تراعي مصلحة الأغنياء، مش كده؟ الزكاة عبارة عن مال يدفع من مال الغني لمال الفقير، مراعاة لمال الفقير لكن بدون إجحاف بالغني، بدون إجحاف بالغني. ممكن واحد غني يقول لك: أنت تاخد من مالي رغم أنفي قوتا لتطعم الفقراء لأنهم بدون القوت يهلكون، خلاص على العين والرأس، إنما بدون الفاكهة لا يهلكون. يبقى الأمر بقى مش إيه؟ ما يبقاش إجبار، ممكن أنا أتصدق أو لا أتصدق، فلا بد من مراعاة نفس الفقير ونفس الغني، مصلحة الفقير ومصلحة الغني. قال: وخمسة أوسق لا قشر عليه، أن يكون نصابا، لا بد أن يبلغ نصاب. طيب النصاب في الزروع خمسة أوسق، خمسة أوسق بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. قال: وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكر، ثمرة النخل وثمرة الكر. كرم يعني العنب، في نهي عن تسميته بالكرم، والنخل كرم بالميم، والنخل ثمرة النخل معروفة. فالمقصود أن زكاة إنما تجب في ثمرة النخل والبلح والتمر والعنب، الحديث السابق، والزبيب والتمر، الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قاس عليها العلماء بعض الأشياء الأخرى اختلفوا فيها، لكن المتفق عليه هو الزبيب والتمر. قال: وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب خمسة أوسق كما في الزروع. وجه الاختصاص بالتمر والزبيب أنهما أيضا مقتتان فيشبهان الحبوب بخلاف غيرهما من الثمار، فإنما فإنها تؤكل تلذذا، يعني مثل التفاح الجوافة مثلا والمانجا، هذه الأشياء تؤكل إيه؟ تفكها. أما الزبيب والتمر فكان يقتتان ويصلحان أن يكون قوتا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله. طبعا في الوقت إيه؟ بيت لا فول فيه جياع أهله، مش كده؟ هو قوت أهل البلد، لكن قديما كان بيت لا تمر فيه جياع أهله. يقاس عليهما غيرهما، يعني مثلا لو قلنا مثلا التين، هناك خلاف في التين، إن كان يعني نوع الرفعي يريان أنه لا زكاة في التين، لكن هناك وجه، وبعض العلماء يرى وجوب الزكاة في التين، لأن التين أيضا يجفف ويدخر ويمكن أن يقتات، واخد بالك؟ يعني اختلفوا في غيرها، في غيرها من أصناف الثمار. قال: وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. أما عروض التجارة، الأشياء التي يشتريها الإنسان بغرض تقليب المال فيها للاستباحة، الأعيان التي يشتريها المرء لغرض تقليب المال فيها طلبا للربح للاسترباح. يشتري بماله مثلا هواتف محمولة يبيعها يسمها ايه؟ عروض تجارة. يشتري دورا أراض ويبيعها، يشتري سيارات ملابس أي شيء طعام ويبيعه يسمها عروض التجارة. عروض التجارة تجب فيها الزكاة على قول عامة أهل العلم، ونقل البعض على ذلك الإجماع منهم ابن المنذر رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سمرة الجندب كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، من الذي نعد للبيع أي من عروض التجارة. استدل العلماء بدليل عام من القرآن بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال مجاهد نزلت في التجارة. هنا بيذكر شروط معينة، يقول بالشرائط المذكورة في الأثمان. طب إيه الشرائط المذكورة في الأثمان؟ حد كده يقول لي مجرد ما أنظر في الكتاب الإسلام البلوغ. أحسن الشيخ قال البلوغ، يعني الآن المراهق المميز أو الطفل حتى الغير مميز الذي لم يبلغ لا تجب في ماله زكاة، صح ولا لا؟ لا صح مذهب الأحناف. أما مذهب الشافعية والجمهور فتجب في ماله الزكاة. احنا قلنا البلوغ، ما قلناش البلوغ، البلوغ اشتراط عند الحنفية. فالحنفية يرون أن الصبي لا تجب الزكاة في ماله، غلبوا معنى العبادة في الزكاة أن العبادة لا تجب إلا على المكلف، إنما الجمهور غلب معنى أن الزكاة حق ثابت في المال ليس ثابت في الذمة، ثابت في المال. جيد، فيجب على البالغ وغير البالغ. إذن حتى لو كان طفلا صغيرا وله مال، يعني مثلا طفل مات أبوه وترك له مالا كثيرا وهو صغير لم يبلغ، هل تجب الزكاة في ماله ولا لا؟ تجب الزكاة في ماله على مذهب الشافعية والجماهير. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة، اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة. معنى ذلك أننا لو لم نتجر في مالي وننميه لا هتأكله الصدقة، والصدقة لا تأكله إلا إذا كانت تخرج منه عاما بعد الآخر. واحد يقول لي لا ما يمكن يكون قصده الصدقة التطوع، مش كده؟ نقول بالإجماع يحرم على وصي اليتيم أن يتصدق تطوعا من مال اليتيم، يحرم. المقصود لا تكون الصدقة، يعني الصدقة الإيه؟ الواجبة، لأنه لا يخرج من مال اليتيم إلا الصدقة الواجبة. فهذا الحديث دل على أن أموال الأطفال أموال الغير بالغين تجب فيها الزكاة. يبقى البلوغ ليس من شروط وجوب الزكاة. الإسلام والحرية والملك التام للرسول هي أصل الملك، وإيه تاني؟ النصاب والحول. هذه هي النصاب والحول، هذه هي الشروط. سوم ايه؟ عروض التجارة كنا في الأزمان شروط تجول عندكم فلوس بتوع لفة خلاص؟ يبقى ايه الشروط التي ذكرها في الأزمان اشترط في عروض التجارة، لكن هناك شروط أخرى زائدة على هذه الشروط المذكورة في الأزمان. أول هذه الشروط أن يشتري، أن يحصل على هذه العروض بطريق المعاوضة المحضة، أن يحصل عليها بطريق المعاوضة، يعني يشتريها. إنما لو حصل على هذه العروض بطريق الهبة الإرث لا تجب فيها زكاة، وإن قصد بعد ذلك بيعها للربح. يعني واحد جاء وهبك سيارة فأردت أنت أن تبيع هذه السيارة وتربح في ثمنها وتتاجر بعد ذلك بثمنها، هل يبقى فيها زكاة عروض تجارة؟ سأل المسألة، لابد أن تكون حصلت عليها بطريق الإيش؟ المعاوضة. الأمر الثاني أن تكون قصدت عند شرائها التجارة. يبقى نحط ضابط كده، كل عرض معاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة. كل عرض قاعدة ضابط في هذه المسألة، كل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة. طب اشترى سيارة بنية القنية، القنية يعني ايه؟ يعني حبس المال للانتفاع به. اشترى سيارة عشان يركبها، اشترى دارا عشان يبقى بتاعته ينتفع بها متى شاء. هل تجب فيها زكاة عروض التجارة؟ لا. طب اشتراها بنية القنية وإن جاء فيها ثمن جيد باعها وربح فيها، لا تجب فيها أيضا زكاة عروض التجارة، لأن أصل النية القنية. القنية أصل النية القنية. طيب عندنا مسألة كده، لو اشترى شيئا بنية القنية ثم نوى التجارة فيه بعد ذلك، هل تجب فيه زكاة عروض التجارة؟ لا. تاريخ النية؟ لا، لا تجب فيه زكاة عروض التجارة أصلا أو مذهب. ليه؟ لأن عروض التجارة لابد فيها من أمرين: التقليب وقصد التجارة وقصد التربح. تقليب المال في العروض وقصد التربح، هو هنا مجرد النية فقط، قصد التربح فقط وجد، لكن لم يوجد تقليب ولسه ما باعش واشترى، خد بالك، يبقى لا تجب فيها زكاة عروض التجارة. إنما لو اشترى شيئا بنية عروض التجارة ثم نوى اقتناءه وجب فيه زكاة، لا تجب فيه زكاة، خد بالك. يعني احنا بنقول ايه؟ النية في الحالة الأولى لم تؤثر، لم تؤثر في إيجاب الزكاة، النية هنا أثرت في إسقاط الزكاة، تاخد بالك من الفرق؟ مش المفروض ندخل في المسألة دي لسه ودي شوية، بص أخواني خلي بالك، لم تقلل. في الحالتين، في الحالتين لا تجب زكاة، لكن الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية أن الحالة الأولى النية لم تؤثر في إيجاب الزكاة، في الحالة الثانية النية أثرت في إسقاط الزكاة. الحالة الأولى اشترى بنية القنية ثم نوى أن يتاجر فيها، نقول لسه الشروط لم تستجمع، لابد تشتري بنية التجارة عشان يبقى تقليب مال في التجارة، واخد بالك، يبقى هنا وجدت نية الاسترباح لكن لم يوجد التقليب، واخد بالك، بخلاف لو اشترى بنية عروض التجارة، اشترى عشان يتاجر، اشترى حتة أرض يتاجر فيها وبعدين عجبته فنوى انه يعني يبقيها ويبني عليها بعد ذلك بيتا، فحول النية من نية التقليب الى نية القنية، الى نية القنية. النية هنا تؤثر في اسقاط الزكاة عن هذه الارض، لان القنية عبارة عن امساك المال بنية الانتفاع، امساك المال كده كده موجود، يبقى بقيت نية الايه؟ الانتفاع، لما وجدت نية الانتفاع بقت مستجمعة للشروط، يبقى دي بقت كنية، بخلاف عروض التجارة لابد من التقليب ونية الاسترباح، نية الاسترباح وجدت لكن التقليب لم يوجد، فلم تستجمع الشروط. النية تؤثر مع الفرع، مع البدل، مع خلاف الأصل، لا تؤثر مع الأصل وحده، كما لو نوى الإنسان المقيم أن يسافر، هل يقصر الصلاة؟ لا يقصر الصلاة، مش كده؟ لأن الأصل الإيه؟ الأصل الإقامة، يبقى لا ولم يشرح، يبقى لابد أن يشرح في السفر مع النية، يبقى نقول له هنا لك أن تقصر الصلاة، مش كده؟ إنما لو كان مسافرا ونوى الإقامة حتى في غير مكان إقامته المعتاد، لم تؤثر، تؤثر النية ولا لا؟ تؤثر، يصير مقيما بمجرد النية، مجرد النية، بل مجرد نية الإقامة صار مقيم، وإن لم تحدث الإقامة مش كده؟ لسه ما عادش 4 ايام من السفر فرع، لكن بمجرد الاقامه من السفر فرع تؤثر فيه النيه، انما الاصل لابد ينتقل على الاصل فعلا عشان تؤثر النيه، خد بالك النيه لها مدخل ضعيف مع الاصل. قال: اما عروض التجاره فتجب الزكاه فيها بالشرائط المذكوره في الاثمان. نضيف اليها كما قلنا شراء بنية أن يحصل عليها بطريق المعاوضة. المعاوضة وشراء بنية التجارة، شراء خاص بالتجارة. قال بعد ذلك فصل: وأول نصاب الإبل خمسة وهي شاة، وفي 20 شاتان، وفي 5 وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، في ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هنا بدأ يذكر نصاب كل صنف من الأصناف التي ذكر وجوب الزكاة فيها. هو ابتدأ بذكر الايه؟ المواشي. تعرف يعني بنت لبون وبنت مخاض؟ ما تقلقش، الله يفتح عليك. المكتوبة شيخ اللي هو المعوضة دي معناها في حاجة اسمها عقود معاوضة، في حاجة اسمها عقود هبة تبرع. الهبة الهدية، الإرث مش عارف، الوصية مثلا، ها اسمها عقود ايه؟ إرفاق تبرع، واحد بيدي واحد ماشي. إنما المعاوضة شيء مقابل شيء، زي البيع مثلا، شيء عوض عن شيء. نعم، المقصود بعقود المعاوضه عقد المعاوضه بمحض الولي او الصلح انه ينزل منزله الولي. قال: واول نصاب الابل خمس وفيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة. اول نصاب الابل خمس، يبقى قبل الخمس لا زكاة. واحد عنده 4 جمال لا زكاة فيها الا ان شاء ان يتصدق بشيء، لكن هل فيها زكاة مفروضة؟ لا. اول ما يبلغ النصاب 5 جمال، ها 5 من الإبل، يبقى فيها شاة، وفي 10 شاتان. طيب ما بين الخمسة وما بين العشر اجمع العلماء على ان الابطاس لا صدقة فيها، لا زكاة فيها، يعني كسور، يعني ما بين، مش كسور بالمعنى المعروف عاديا، ما بين المقادير هذه المقدرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 شاة وعشر شاتان، طيب 9 شاة، 8 شاة، واخد بالك؟ يبقى ما فوق الخمسة إلى ما قبل العشرة، إلى ما قبل العشرة وقص عفو، ليس فيه زكاة. 10 شاتان، 15 3 شياه، 3 شياه. قال بعد ذلك 20 4 شياه، 25 بنت مخاض. بنت المخاض الناقة التي انتهت من السنة الأولى ودخلت في الثانية. قال 36 بنت لبون انتهت من السنة الثانية ودخلت في الثالثة. 46 حقة انتهت من الثالثة ودخلت في الرابعة. 61 جذعة انتهت من الرابعة ودخلت في الخامسة. 76 بنت لبون، 2 بنت لبون. 91 حقتان، قال في 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. بعد 129 زيادة على ذلك، يبقى بعد كده نحسب بقى بالحساب كما سيأتي في الجدول. يعني مثلا تاخدوا كده جدول: من 5 إلى 9 شاة، من 10 إلى 14 14 شاتان، من 5 إلى 9 شاة. نعم، من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 19 ثلاث شياه، شد بالك شوي، ثلاث شياه، من 20 إلى 24 أربع شياه، من 25 إلى 35 بنت مخاض، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 حقة. إحنا كل ده بنعمل إيه؟ النص الذي جاء في الكتاب الوقت. من 46 إلى 60 حقة، من 61 إلى 75 جذعة، من 76 إلى 90 بنت لبون، بنت لبون، من 91 إلى 120 حقتان. قال: ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، من 121 إلى 100، أنا أقول من 1 إلى 129 ثلاث بنات لبون، من 1 إلى 129، من 1 إلى 129، من 1 بس ولا 1؟ من 1. مش فاهم ازاي ماشي. ثلاث بنات لبون من 130 إلى 139 حقة زائد بنت لبون. شوف ده من 121 إلى 129 صح؟ طب بس اكتب حقة زائد بنت لبون من 140 إلى 149 حقتان زائد بنت لبون، حقتان زائد بنت لبون المقصود من 121 إلى 129 صح؟ نعم، من 121 إلى 129، 121 إلى 129، من 140 إلى 149 حقتان وبنت لبون، من 150 إلى 159 ثلاث حقاق، ثلاث حقاق، وهكذا. هنا عملنا ايه؟ هو قال بعد المئة 121 قال ايه؟ في كل 40 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. طيب 129 او 125 فيها كم؟ 40 فيها كم؟ 50. نقدر نقسمها الى كم؟ نقدر نقسمها الى ثلاث اربعينات او خمسين وواقص او ايه؟ خمسينتين وكم؟ وخمسة وعشرين او تسعة وعشرين مثلا، مش كده؟ لو قسمناها لخمسين وخمسين وتسعة وعشرين يبقى فيها حقتين، انما لو قسمناها اربعين واربعين واربعين وتسعة يبقى فيها ثلاث بنات لبون والتسعة وقص، مش كده؟ ما فيهاش حاجة، يبقى ده افضل. احنا ناخد ايه؟ هناخد ثلاثة، يبقى نقسمها على اربعينات. لو مثلا من 130 ل 139 قول 135 فيها قد ايه؟ نقدر نقسمها الى نقدر نقسمها ثلاث اربعينات ايضا ووقص، يبقى ثلاث بنات لبون. نقدر نقسمها الى 50 و40 و40 تبقى 130 وتسعة وقص، يبقى فيها حقة وبنتين بنت لبون. حقة وبنت لبون افضل من ثلاث بنات لبون، يبقى اذا ايه؟ نقسمها على كده. خد بالك، هنقول مثلا 150 ل 159، 150 ل 159 نقدر نقسمها الى 50 و50 و50 و9، يبقى فيها ثلاث ايه؟ ثلاث حقاب، وهكذا وهكذا. قال بعد ذلك: واول نصاب البقر 30 شاة، وفيها تبيع، وفي 40 مسنة، وعلى هذا أبدا فقس. أول نصاب البقر 30، يبقى لو عنده 29 بقر سائمة هل تجب فيها زكاة؟ لا تجب فيها زكاة. لو عنده 100 بقرة معلوفة تجب فيها زكاة؟ 50,000 رأس معلوفة تجب فيها زكاة؟ ها؟ لا تجب فيها زكاة. لماذا؟ احنا اشترط الايه؟ السو، اشترط السو، خلاص، لان العلف فيه كلفه، انما لابد ان تكون سائمه. انما لو بلغ 30 سائمه ترعى كلا مباحا تجب فيها زكاه. طب اول نصاب 30 ماذا تجب فيها؟ تبيع، التبيع ما له سنة ودخل في الثانية تبيع. وخلي بالك هتجد كل المذكور حتى الآن من الإناث ما عدا التبيع و حتى الآن لم يذكر إلا إناث ما عدا التبيع والشياه المذكورة في الخمسة والعشر والخمستاشر والعشرين من الإبل ممكن تطلع فيها شاه ذكر، وهذا هو الأفضل ماشي. إنما في كل الأحوال الأخرى ذكر إيه؟ إناث، بنت مخاط، بنت لابون، حقة، مش كده؟ كل هذه إناث. يعني في نهي عن أخذ الذكور إلا أن يشاء رب المال. قال وفيها تبيع من سنة إلى اثنين، وفي أربعين مسنة إذا بلغت أربعين رأس من البقر وكذلك الجاموس فيها مسنة، والمسنة ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، سميت مسنة لأنها بتكتمل أسنانها في هذا السن. قال وعلى هذا أيضا فقس، على هذا أيضا فقس بقى. يبقى أنا لو عندي القطيع في 45 يبقى فيه إيه؟ مسنة والخمسة وأصعب. إنما لو عندي القطيع في 70 يبقى في قد ايه؟ تبيع مسنة ولا تبيعان؟ تبيع مسنة بقى احنا كده هنهدي الجزء كبير وانا يبقى تبيع ومسنة. لو في مثلا 150 نحسبها ازاي دي؟ 40 و40 و40 و30 مش كده؟ يبقى كام؟ يبقى 3 مسنة واحد تبيع. طب ايه البديل؟ 5 تبيع تبيع، يبقى 3 مسنة واحد تبيع أو 5 تبيع، أيهما أفضل؟ 5 رؤوس أفضل من 4 رؤوس، خد 5 رؤوس وربيهم سنة يبقوا مسنة مش كده؟ وخمسة مسنة هذه الأفضل. شوف هو الأفضل إن هي من مصلحة المسنة لمصلحة الفقير، أصل دي عبارة عن إيه؟ عن أسنان مش هتفرق كتير، واخد بالك؟ مش هتفرق كتير. انما نهينا عن اخذ قرائب اموالهم بقى، ما تجيش على اسمن بقره وتقول له دي كام، يقول لك دي مسنه ثم خدها، ما في مسنه مش معنى دي. نهينا عن اخذ الايه؟ الاكوله وفحل الابل، يعني الحاجات التي يعني مثلا الاكوله التي تاكل كثير تكون سمينه، فحل القطيع اذا يحتاج اليه يكون غالي الثمن، وربما يكون في القطيع كل فحل واحد هو الذي يعني يضرب الإناث، بالك؟ احنا نهينا عن أخذ هذا. أما الأعمار فلو مثلا خيرنا بين أربعة تبيع وخمسة مسنة، خمسة تبيع وأربعة مسنة، ليس هناك إشحاف لو أخذنا إيه؟ خمسة تبيع، ليس هناك إشحاف، وهذا أفضل للفقير. يتخير سعي الزكاة، تفكير هنا لساعي الزكاة. وقال بعض العلماء التخيير لصاحب المال، من أصح التخيير لصاحب المال الزكاة، سعي الزكاة. قال وفي أول نصاب قال وأول نصاب الغنم 40، أول نصاب الغنم 40 قبل ذلك لا تجب فيها زكاة. وفيها شاة جذعة، إذا بلغ قطيع الغنم 40 أول شيء شاة جزعة، والجزعة عند الشافعية على المعتمد ما لها سنة، إذا كانت ضأ أو سنتان، إذا كانت ثنية إذا من المعز سنتان، إذا كانت من المعز يبقى فيها شاة جزعة، هيطلع ضأ يبقى يطلع إيه؟ جزعة، هيطلع ماعز يطلع ثنية، والجزعة من الضأن لها سنة ودخلت في الثانية، والثانية من الماعز لها سنتان، ولا يجزئ في الأضحية عند الشافعية إلا ذلك ما لها سنة من الضأن أو ثانية من الماعز لها سنتان. ولذلك نقول الأحرى والإيه؟ الأحوط في الأضحية إنك لما تشتري لا تشتري 6 أشهر، تشتري إيه؟ كان الجمهور يقول 6 أشهر جزعة وسنة ثانية من الماعز، لكن الشافعية يقولون سنة وإيه؟ وسنتان، هذا هو الأحوط. قال وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، في 404 شياه، ثم في كل 100 شاه، ثم في كل 100 شاه. يعني لو قلنا مثلا من 400 إلى 499، هو قال 404 شياه ثم في كل 100 شاه، يبقى 499 رأس فيها 4، 500 5، 606 وهكذا، 550 55 وقص وقص. الأربعون اللي فوق هنا، لا بعد كده 40 اللي فوق، اللي فوق 400 ما يطلعش على 400، لما فوق ما يطلع يطلع على 120 ولا 20 وقص. صوت هنا مش يعني تدرجه مش واضح. لا هو مفيش علاقة عددية، مفيش علاقة حسابية. يعني امتى ابدأ اخدها بالميات؟ بعد المية ولا بعد المية؟ بعد الاربعمية. بعد الاربعمية. بعد الاربعمية. قال في كتاب الوقف في صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان يبقى 140، 120 فيهم إيه؟ فيهم شاة، وال 20 زيادة دي وقص، عفوا، 150، 160 إلى 200، يبقى 200 فيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، 39 شاة ليس فيها صدقة. 190 شاة، شاء أن يخرج أكثر يبقى له ذلك، جزا الله خيرا، لكن لا يجب عليه شاة إلا إذا بلغ 200. يعني 40 زي 100 شتان، 190 شتان، 121 شتان، 119 شتان. طب انت تقول لي طب 120 شتان وده 119 بيطلع شتان، هي مقادير محدده، صبغه محدده، شاء هو يخرج زياده له ذلك لكن لا نجبره، خد بالك. طلع بعد كده بقى من 120 شاتين اللي بعد كده كل 100 لا ها لغايه 200 شاتين، 190 شاتين، 199 شاتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان كانت ناقصه من 40 شاة فليس فيها زكاه، يبقى مساله بالمقادير المحدده، بلك يعني ليست كده ايه ان ده حاجات كتير ف طلع وخلاص، لا، مقادير محدده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، واخذ مال الزكاه قصرا من المسلمين على خلاف قاعده التملك، لكل انسان مختص بماله، مش كده؟ لا نتجاوز ولا نتعدى فيه ما حد الله سبحانه وتعالى. قال في 121 شهر، في 201 ثلاث شياه، وفي 404 شياه، ثم في كل 100 شياه. قال والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبع شراب. عندك قال الخليطان الشريكان في مال يزكيانه كما لو كان المال كله لواحد منهما. لا، الخليطان مش معناهم الشريكان، الخليطان ممكن يكونوا شريكين وممكن ما يكونوا شريكين، واخد بالك. الخليطان من الممكن ان يكون شريكا، يعني مشتركين في قطيع على جهة المشاع، مش معروف إيه بتاع مين. أنا لي 40 شاة وإنت ليك 40 شاة، ها، في هذا القطيع. أنا مشاة بتاعتي وأنا مشاة بتاعتك، فين 40 بتوعي وال40 بتوعك؟ مش معروف، ده نوع من أنواع الشرك، مشتركين في القطيعة لجهة الايه الشيوع. وهذه خلطة، صورة من صور الخلطة. الصورة الثانية تسمى خلطة الجوار. أنا لي مثلا 100 وأنت لك 50 أو 100 أو أكثر أو أقل، والمئة بتاعتي معلمة محددة والخمسين بتاعتك معلمة ومحددة، لكن يشترك القطيع في الأشياء التي سيذكرها. فده نوع من أنواع الخلطة التي تؤثر في الزكاة، لكن هذه الخلطة لا تستلزم الشراكة. فإذا كان الخليط خليط جوار، المواشي بتاعتي محددة معلمة والمواشي بتاعت الشريك الآخر محددة ومعلمة، لكن مختلطين في أمور معينة. ما هذه الأمور؟ يقول المراح واحد، المسرح واحد، المرعى واحد، الفحل واحد، المشرب واحد، والحالب واحد، وموضع الحلب واحد. المراح واحد، المكان الذي تبيت فيه المواشي ليلة. والمسرح واحد، المكان الذي تجمع فيه كي تساق إلى المرعى. والمرعى واحد، المكان الذي ترعى فيه الكلب. والفحل واحد، أي الفحل الذي يضرب الإناث واحد، يعني المقصود إيه؟ يعني المقصود حتى لو أكثر من فحل، القطيع الذي أملكه أنا لا يختص بفحل، القطيع بتاعك لا يختص بفحل. ها؟ يعني هذا الفحل يضرب إناث هذا وإناث هذا، وذاك الفحل يضرب إناث هذا وإناث هذا بلا اختصاص. سواء كان بقى فحل أو أكثر، مش المقصود واحد هنا العدد، المقصود أن الفحل الذي يضرب إناث هذا والذي يضرب إناث هذا، ماشي؟ شيوع. والمشرب واحد وكان الشرب. والحالب واحد، والصحيح أنه لا يشترط. صح في المذهب صح عدم اشتراط أن يكون الحالب واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا، الحالب واحدا قلنا لا يشترط، وموضع الحلب واحد. موضع الحلب، الحلب المكان الذي يحلب فيه القضيب. إذا كان الخالطين مشتركين في هذه الأشياء يزكيان زكاة واحدة، حتى لو هذا مميز وهذا مميز. إيه المعنى من هذه الشروط؟ المعنى من هذه الشروط أن الخلطة تؤثر في تقليل النفقات. المؤنة بتخف لما يكون المرح واحد، لما يكون الفحل واحد، لما يكون موضع الحلب واحد، ده بيؤثر في تقليل إيه؟ النفقات. إذا اشتركوا في هذه الأشياء هذا سيؤثر في تقليل النفقات. إذا افترقوا في هذه الأشياء يبقى الخلطة هنا غير مؤثرة، غير مؤثرة، لم تؤثر التأثير الكافي في تقليل النفقات، فلا تعتبر خلطة. أما إذا اختلطوا في كل هذه الأشياء فكأنهم قطيع واحد، كأن مفيش تميز، التميز هنا غير مؤثر، واخد بالك؟ فلذلك اشترط العلماء هذه الشروط، تزكى زكاة واحدة. الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، المقصود إن ما يبقاش في اثنين مشتركين مختلطين وبعدين يجي على ميعاد الحول ويكون يفرق بين هذا وذاك عشان ايه؟ عشان يقلل الزكاة. يعني مثلا لو ان هذا له 100 رحمه الله، هذا له 100 وهذا له 20 او 50 ومختلطين، ال 150 فيهم قد ايه؟ 120 شتان، مش 120 فيها شتان، 150 شتان، مش كده؟ صح؟ طيب ال 150 دول لما بقى فيهم شتان، نيجي قبل الحول، نهايه الحول ميعاد الزكاه، وناخد ال 100 بتوع على جنب وانت ال 50 بتوعك نفرق بينهم، يبقى ايه اللي يحصل؟ ولا ده هيتفحل. ها؟ أول مصابي الغنم 40 يبقى أنا هدفع إيه؟ يبقى أنا ده في الحالة دي أنا مش مؤثرة في الحالة دي مش مؤثرة. أنا مثلا لو 120 أو 130 يبقى هندفع إيه؟ شاة واحدة صح؟ المئة هيطلع منها شاة والثلاثين مش هيطلع منها حاجة مش كده؟ لأن أول نصاب الغنم 40 يبقى إذا ممكن يفرق بين مجتمع خشية الصلاة وممكن أيضا يجمع بين مفترض خشية الصدقة. ذكروا عليها مثالا لو أن رجلان أن رجلين لكل منهما 40 الأربعين فيها إيه؟ فيها شاة وده عنده 40 فيها شاة يبقى كل واحد منهم هيطلع شاة لما يضمهم على بعض يبقى كام؟ 80 يبقى فيهم كام؟ شاة واحد يبقوا في معادل إيه؟ ومضمنهم على بعض عشان يبقى فيهم شاة واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين مفترض ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية تخرج زكاة واحدة وتقسم عليهما فتخرج زكاة واحدة إذا تحقق أنهما خليطان. متى يتحقق أنهما خليطان؟ متى تكون الخلطة مؤثرة؟ لما هذه الشرائط تتوافر يبقوا ستة بقى لأن الإيه الحالب غير مشترك يبقى إذا كان المرح واحدا والمصلح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحالب وموضع الحلب واحد وقلنا الحالب غير مشترك على صح في المثل. قال فصل ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه. نصاب الذهب اتكلم هنا عن زكاة النقد. نصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ففيها نصف دينار ربع العشر. قال وفيما زاد بحسابه يعني عنده 20 فيها ربع العشر عنده 25 مفيش أقاص بقى كده مفيش أقاص يبقى فيها ربع العشر عنده 30 فيها ربع العشر عنده 100 فيها ربع فيها ربع العشر. يبقى إذا تجب عليه زكاة ربع العشر إذا حال الحول على النصاب فأكثر 20 دينار 20 مثقال فأكثر 20 مثقال تعمل حوالي 85 ذهب. المقصود بالذهب ذهب عيار 24 الأعيرة الأخرى تسمى ذهب مغشوش هي في عرف الناس ليس مغشوش لكن ذهب مغشوش يعني إيه مخلط بيبقى عليه نحاس مش كده عيار 21 وعيار 18 والحاجات دي ليست ذهبا خالص الذهب الخالص عيار 24 فالمقصود 85 ذهب عيار 14 إذا بلغ الذهب هذا المقدار طبعا النقود الآن ليست ذهبية ها والمرجع فيها للذهب على الصحيح من قبل أهل العلم إذا بلغ ما يملك من المال ما يوازي 85 ذهب عيار 24 يكون فيها زكاة ربع العشر. قال ونصاب الورق الفضة 100 درهم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورد صدقة. قال في الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها يعني صاحبها. 5 دراهم وربع عشر 200 5 دراهم فيما زاد بحساب كالذهب. نصاب الورد يعمل بالجرام حوالي 595 جرام فضة 595 جرام من الفضة. قال ولا تجب في الحلي المباح زكاة. قول الجديد للشافعي أن الحلي المباح ليس فيه زكاة. حلي المرأة حلي الرجل الذي يجوز أن يرتدي كخواتم فضية ليس فيها زكاة وإن بلغت ما بلغت من الوزن طالما كانت للحل للتحلل والقنية. هذا قول جديد للشافعي. قول الجديد أنه لا يوجد فيها زكاة لكن المعتمد ليس فيها زكاة لأنها معدل لاستعمال المباح معدل استعمال البحر. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحلي بنات أخيها وهن أيتام في حجرها ولا تخرج من ذلك زكاة. وقياسا على البقر العوامل، الإبل العوامل، البقر التي تعمل في الحرف ليس فيها زكاة وإن كانت سائمة، بلك الإبل التي تعمل في الحمل والحرس وغير ذلك ليس فيها زكاة، إنما الزكاة تكون في السائمة التي تصوم بهدف التكاثر وإيه والربح التناسب التسمين والتناسب. فالمقصود إن الحلي المباح ليس فيه زكاة، الحلي غير المباح فيه زكاة بالإجماع. يعني إيه الحلي غير المباح؟ يعني رجل عنده حلي من الزهر كما يفعل بعض المصنفين مثلا، فيه زكاة بالإجماع. ها؟ فيه زكاة بالإجماع. حلي غير المباح فيه زكاة بالإجماع. أنية الذهب والفضة يباح فيها، فيها زكاة بالإجماع إن كان اتخاذها الحب. طب الحلي المختصر يا شيخ حرب النساء موضوع تاني مختصر النساء. يعني ايه مختصر؟ يعني واحد سرق حليه النساء. يجب عليه ان تعيده كله. المال الحرام كله يجب ان يخرج كله، يجب عليه زكاه. اذا كان صاحبه معلوم يرجع اليه كله، واذا كان صاحبه غير معلوم يخرج كله في مصالح المسلمين. ولذلك لما بيجي واحد يقول لك انا عندي 200,000 جنيه ارباح بنوك اطلع فيهم زكاه، بقول له اطلع فيهم زكاه كلهم يطلعوا. طب ده ما يندرجش تحت القاعده بتاعت مفيش قاعده المحرم. المحرم في الزاب، عشان المحرم في الزاب يبقى عايز زكاه الزاب الفضه. لا، المقصود المحرم اتخاذه، مش هو نفسه حرام. يعني كسب من طريق حرام بلاك. يعني حلي الرجل مثلا، حلي الرجل حلي محرم يحرم عليه ان يتحلى بالذهب، فيه زكاة ولا لا؟ يجي يقول لك الحلي ليس فيه زكاة، نقول لا الحلي المباح. أما هذا الذهب أصلا لا يجوز أن تتحلى به، خد بالك، وبالتالي تجب فيه زكاة وأحرم عليك التحلي. طبعا دي شروط بتتحط كلها جنب بعض. يعني إذا قلنا مثلا الحول، هل اشتراط الحول نعمله بدون بلوغ النصاب؟ هل بلوغ النصاب نعمله بدون التفات للحول؟ ها؟ لابد أن تكون كل هذه الشروط مجتمعة، الإسلام، الحرية، الملك التام، النصاب، الحول، كل هذه الشروط تعمل بالتوازي مع بعضها. قال وفيما زاد بحسابه ولا تجب في الحلي المباح زكاة. قلنا هذا هو القول الجديد للشافعي، وهناك قول قديم للشافعي رحمه الله أنه يجب في الحلي زكاة، وليس هذا موضع ذكر أدلته. اكتفي بهذا القدر. خلصوا من هذا.